وهكذا لو قال أو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكاة يزكي ولا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا جد عن الإسلام ومناقضة من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى، أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى، كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، لو قال رمضان هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان، كفر إجماعا، لأن الله وجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج، ما في حج على المستطيعين، من حج فلا باس ولا حج فلا باس، وليس بواجب، ولو ملك مال قارون مع الحج هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء، لان هذه الامور معلومه يجب بالضروره، قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام، ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد انه يجوز ان يعبد مع الله غيره، ان يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم، بالشمس، بالقمر، بالجبال، بالاصنام، بالموتى كما يفعل بعض الجهله باعتقاده في بعض الموتى، يستغيث بهم، ينذر لهم، يطلبهم المدد كما يفعل بعض الجهله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، او عند قبر بدوي في مصر، او الحسين، او فلان، او الشاب القاضي في العراق، او فلان، او فلان. هذه العقيده شركيه، وين لم ينطق بها؟ وين لم يفعلها؟ لو اعتقد انه يجوز ان يعبد غير الله كان كافرا بالاجماع، لان الله يقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويقول سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالق، ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد انسان مسلم يتظاهر بالاسلام، لو اعتقد انه يجوز ان نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، او نعبد ابا بكر او عمر او عثمان او علي او الحسن او الحسين او البدوي او المصري او الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان ممن يعرف عند عباد الاوثان، ممن يعبده عباد الاوثان، لو اعتقد جواز ذلك وانه لا مانع من نستغيث بهم، ننذر لهم، نسجد لهم، نذبح لهم، نتقرب اليهم، نطلبه المدد والعون، وهكذا غيره من اصحاب القبور، او اعتقد ذلك في الجن او في الملائكة او في غير ذلك، فانه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، ومكذبا لقوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد ان الزنا حلال، شيء محرم معروف لا تجيب بالضرورة، يعتقد انه حلال ولو ما فعل ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعله كفر اجماعا او هذا رده، يعني استحلال ما حرم الله رده، نوع من الرده ناقض، واعتقاد عدم وجود ما وجب الله رده مستقله ايضا ناقض من نواقض الاسلام. فلو قال قائل ان الزنا حلال ولو صلى وقال ولو ما فعل كفر اجماعا بهذه العقيده القلبيه، او قال ان الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر اجماعا لانه مكذب لقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الاخرى في السنه هو الكتاب. كذلك لو اعتقد ان اللواط هو اتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسال الله العافيه. وهكذا لو اعتقد ان الربا حلال ولو لم يرابي، فيوحي انه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا، يحق الله الربا والصدقات، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا، او قال ان قتل النفوس غير حق حلال، يجوز الانسان يقتل ما شاء من اخوانه يقتل، فقال هذا حلال كفر بالاجماع، لانه استحل امرا محرما بالنص والاجماع، من استحله كفر اجماعا. او قال ان قتل الناس وسبهم حلال، أنتم محصنات أم بالرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقضي من شئت، تقول هذا ثاني وهذا لا وهذا هذا بغير حق، هذا رد عن الإسلام لا قبل نواقض الإسلام. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نصر عليه الكتاب، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر به بالإيمان أو بالله، ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وقام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أن كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة، ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه عليه الصلاه والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول انه رسول العرب او نبي العرب كما يقول بعضهم على كفر وريد عليه الصلاه والسلام. كذلك لو شك هذه عقيده، لكن لو شك شك لو قال ما ادري هو محمد رسول ولا مو رسول، انا عندي شك كفر إيمانا بالله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله، أو ما لا شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري في جنة ولا ما في جنة، ما أدري في نار ولا ما في نار، شك هذا هو رد على الإسلام نعوذ بالله، هذا الشك فقط، لو ما أسلم ما أنكرها لكن شك تقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، لابد يؤمن أن هناك جنة من متى الإيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولابد الإيمان أن هناك نار لا أعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. أو قال شك ما أدري يكون نبعث ولا ما نبعث أو موت منتهي، أنا شك صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا جعلك الراجع على يبعث قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال لك هو لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم فلك الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو ولي وربي إنه الحق، يعني البعث والنشور. قد أجمع المسلمون على أن البعث حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والميزان حق، والثواب حق، والرسل حق إلى غير ذلك. فلو قال قائل أنا ما أنكر ولا أقر، أنا شاك، أنا متردد، على نوع من الردة، الشك فقط. الأول الأمثلة الأولى أيضا جحد، وهذا شك. أو قال أنا أشك في الصلاة واجب ولا هي واجب. أو أشك أن الصيام رمضان واجب ولا هو واجب. أو أشك أن الزكاة واجب ولا هي واجب. أو أشك أن الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب. أو أشك أن أنا عندي شك في الزنا. حرام لهم حرام، انا شاك في الخمر حرام لهم حرام، او شاك في الربا حرام لهم حرام، او شاك في اللواط حلال لهم حرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك. ولو قلت الثالث يقول هذا مضى امران عقيدة والشك. الامر الثالث يستكون ردة بالقول، تكون ردة بالقول، من ذلك ان يسب الدين، يسب الدين لعن الدين، هذه ردة قولية عن الاسلام لا والله، او سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا رد على الإسلام الأول بالله. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأفلام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي يا ولد. وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي، ردة فعلية والناقب الفعلي، مضى الناقب العقدي والناقب الشك والناقب القول. ومن القول أيضا من ناقب القول قبل فعل، بأن الناقب لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم او صح مذهبهم، اليهود او النصارى او عباد الاوثان كلهم كفار، او اشك في كفر يكونوا كافرا، من لم يكفر الكفرة او شك في كفرهم صار مثلهم صار كافرا. فلو قال انا ما اقول اليهود كفار ولا اقول النصارى كفار ولا اقول عباد الاوثان كفار، يكون بذلك كافرا، او قال اشك كان كافرا، لا بد ان يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الاقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة مو بلازم، لو أن تحكم القوانين جائز، لو حكم القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا رد عن الإسلام مستقلة قولية، ولو ما فعل ولو ما حكمنا غير الله، لو قال قائد من القضاة أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مبلغ هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعة ما دام يقول بهم تحكيمها لازم هذا كافر لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قوله عز وجل هذا حكم الجاهلية يبغون ونحن الحكم لقوم يوقنون قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيها حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الذي يقول مثلا لا باس ان نحكم القوانين او يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعه اخرى منها كذلك يكون كافرا اما اذا قال ان القوانين اخرى من الشريعه فهو كفر اكبر واشد فالحق الاحوال ثلاث الاحوال المكفره ثلاث الحاله الاولى ان يقول لا باس بتحكيم القوانين وان فعل هذا او هذا جائز الشريعه والقوانين كل واحد جائز هل يرد الحاله الثانيه ان يقول ان القوانين افضل القوانين افضل من الشريعه هل يرد ردا ايضا الثالث ان يقول الشريعه افضل ولكن يجوز تحكيم القوانين تحكيم الاراء ترك الشريعه هذه الحاله الثالثه كلها رده ردة قولية نعوذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر يجوز أن يكون الإنسان ساحر يجوز أن يكون إنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على العقلين يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأقران الكافرين الأجناب السوفيين مع السوفيين يتعاون معهم ضد المسلمين العقلين كفر ولا ما راح يتقاتل معهم لو قال يجوز ان يعاون السفيد على المسلمين الاخوان في جهادهم او يجوز ان يعاون حكومه الفلبين فاسوس على حرب المسلمين في الفلبين فكفر بذلك نعوذ بالله وهكذا اشبه ذلك كان يعاون الشيوعيين في اثيوبيا على المسلمين كفر بذلك هذه رده ونواقض قوليه صلى الله عليه وسلم كذلك لو قال انسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو يجوز يتبع محمد يتبع عيسى أو موسى في كتب جمعهم المحرفة أو يبقى بلا دين ما يجوز دين يبقى بلا دين لا يتعبد لا لله ولا لغير الله لو قال الإنسان يجوز هذا وأنه يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواب لا بد أن يعبد الله وحده لا بد أن يدين بالإسلام فلو قال أنه يجوز لي أن لا أعبد الله ولا أعبد غيره وابقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا لا بد ان يعبد الله لانه امر ان يعبد سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله وصل له الدين هذه كلها من الرده القوليه نعوذ بالله وانواع افلاحها كثيره نعوذ بالله من ذلك ومنها الاستهزاء من الرده القوليه الاستهزاء اذا استهزا بالرسول قال ان الرسول كذا وكذا على وجه التنقص او ان الرسول ما يفهم او الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر او الرسول ما يتورع من المحارب او الرسول كذا العبارات فيها تنقص فيها استهزاء به كفر به مع المسلمين نسال الله العافيه وهكذا الاستهزاء بالله قال ان الله ليس بعاجز ان الله ظالم للعباد ان الله ما اعطاهم حقوقهم ان الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس كفر به مع المسلمين نسال الله لان الله يقول قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالمسلمين كافرون بعد الايمان سوى الله عليه او استهزاء بالقران فالقران هم حقيقه وله كلام الله او بعضه هو كلام الله او ليس بحق او ما اشبه ذلك من الكلام القبيح صار هذا رده على الاسلام نعوذ بالله وبهذا نعلم ان الخطر عظيم الانسان على خطر من هذه الاشياء ولا حول ولا قوه الا بالله يجب ان يتحرز فكم ضربه وكم كلمه جرت صاحبها الى النار ويقول بالله ولا حول ولا قوه الا بالله وهناك التسوى الرابع هو الردة الفعلية وهي كثيرة الردة الفعلية كذلك كثيرة منها أن يسجد لغير الله يسجد للأصنام يسجد للشمس يسجد للقمر يعبدوها بذلك هذه ردة فعلية نعم منها مثلا أن يجلس على مصحف يقعد على مصحف استهانة له يعرف أن مصحف ولكن يستهينه أو يلطخ بالنجاسه او يبول عليه هذه رده فعليه نعوذ بالله يكون مرتد عن الاسلام كافرا لان هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله

وفق الجهة إليه، فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، ونصف الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم. سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء يفتح السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبق يكتب لها أحيانا دوخة، وأمرها الطبيب بعدم الصوم وقال إنه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟ المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالات، إحداهما أن تكون المدة محددة، حددها الأطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة، حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لأن الطبيب أعلم بمرضه، فإذا قال لها الطبيب لا صم على العام أو العام هذا والعام اللي بعده أو سنتين أو ثلاث فيصوم، يبقى ينتظر، فإذا أعاده الله قضى ما عليه مركبا السنة الأولى ثم الثانية وهكذا يقضيه مفرغا ومتتابعا، إن تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس. أما الحال الثاني وهي أن يقول لها الطبيب لا يمكن أن تقضي أبدا، وأن هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وأنك إن عدت إلى الصوم رجع إليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، من الشيخ الكبير والعجل الكبير اللذين يكب عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في اول رمضان او في اثناء رمضان او في اخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لان مرضه مستمر لا يرجى برؤه، لا يشبه حال الكبير السن وكبيره السن اللذين لا حيله في قضائهما، فانهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم. سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الاوراق النقديه بالاجل، وما الدليل على الحكم؟ البيع والشراء في الاوراق النقديه له حالات، حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس يدا بيد، تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، وإذا استقليم يدا بيد، وإذا مصري يدا بيد، تقابض لا بأس. الحال الثاني البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إذا استقليم إلى أجل بعملة أخرى هذا لا يجب، مثل الذهب والفضة سواء سواء، لأن هذه العمل يجزى في الذهب والفضة فلا يباع منها شيئا بشيء نسيئة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف بر بتمر ذهب بفضة تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني دولار ب دينار عراقي دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم. فإن يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة كريمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال مجمل، البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة ويعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات الأراضي ويقول لهم لكم ما يتيسر من الربح النصف الثلث والربع هذا لا بأس، أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيه فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا في السنة كذا في البيع خمسة في البيع عشرة في الألف عشرة في السنة أعطيك كذا في الشهر أعطيك كذا هذا ما هي ربا، سواء عير بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، فإن قال في البيع خمسة في البيع عشرة في الألف عشرة أو قال أعطي دراهم ثانية عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها ولك عندي كل سنة ألف ريال أعطيها أو عشرة آلاف ريال كل سنة أعطيها هذا ربا. نعم. فهل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟ البنوك الإسلامية ومن فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا على هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح شيء مشاع هذا لا بأس، هذه المضربات الشرعية، وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها لكن الظن فيها طيب وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا بال إلى البنوك التجبوية وصار يعمل عملها فحكم حكمها ولا تسمى بأن بنك إسلامي. الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل. إذا قال بنك إسلامي فلا بد يعمل معاملات إسلامية. فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل ربوي ما ينفع، يقول له حكم معاملات ربوية وحكم البنوك الربوية. قال من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم معاملات ربوية. وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل معاملات إسلامية ويحسن به الظن. فإن هذه البنوك لها أداء، البنوك الإسلامية لها أداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أذنابهم لا يسمع قولهم فيها. فإن قد يكون لهم أذناب يروجون بين المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كيف وفيها كيف فيها كيف وأنها تعمل بالربا وأنها وأنها حتى يلفوا الناس منها وحتى يردوهم البنوك الربوية. هذا وجود في البنوك الربوية ولأذنابهم ودعاتهم وعملائهم. فينبغي الحذر ولا نخدع بهؤلاء ويحسب ولا يجب ان نحسن ان نحسن الظن بالبنوك الاسلاميه وان نعاملها حتى نعلم يقينا انها منحرفه. فاذا علمنا من بنك الاسلامي انه منحرف وانه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم. سائل يقول عندي حساسيه وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب ماده الكحول ضمن تركيبه ماده الكحول، فلا حكم تناول هذا الدواء؟ الدواء اذا كان في كحول فبها تخصيص، إن كانت الكحول فيه يفشل كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يفشل فيها كحول لكن لا تفشل، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تحجيل العضو لكن لا تفشل، ولكن يستعمل بها لمعارضة الداء هذا لا تبيها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتحجيل العضو وإماكته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات. فإذا كان هذا الكحول شيء لا يفسد، لو كثر لا يفسد، انما هو نوع نوع من ماده الكحول لكنه لا يفسد ولو كثر هذا لا يضر. اما اذا كان من ماده يفسد كثيرا معروف ان كثيرا يفسد فلا يسال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسال كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاه والسلام ان الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها وما كثرها وحاملها ومحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها. لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن لعن الله عهدا لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. يا رسول الله طينة الخبال؟ قال إصابة أهل النار أو قال عرق أهل النار. قال أن شربها في الدنيا يشربها في الآخرة نسأل الله السلامة. نعم. السائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟ لا ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل لأن فيها إهالة لهذه المساجد. وإن كان المهم بس موجود لكن صورة في نوع إهانة فاق الله وكراهة ذلك، ينبغي أن لا تستعمل. وإنما يستعمل سجادات سادة سلمة من هذه المساجد، وأشد الله في مسجد النبوي وما فيه من القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك فينبغي أن تستعمل هذه السجادات فأقل الله وكراهتها ويستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم. سأل يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟ لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهابه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو لسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز لأن خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بينهم من كل مسلم يقبل بين المشركين لا ترى أنا أراهما. فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل لذات الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الله إليها غير موجودة بين المسلمين، لا بد يختار بهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك. قال يقول هل يجوز جر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟ ايش؟ هل يجوز جر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ يجوز البر الكافر الفقير والسلاح له إذا كان مبعد لنا إذا كان مبحر ما بينه من الحرب، وكذا إذا كان جارا لنا وفقير يعطاه ويحسن إليه ويكرم لا لا بأس، لكن هم ما أما بالمحبة ولا أما بالمودة، بل من باب أنه جار وأنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله أن لا يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم فتبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلن ينهانا عن برهم والإقساط إليهم إذا وإن كانوا كفار، لأن يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب، لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لأن عدو محارب. أما العدو الذي له أمان عندنا، يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن، أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا وأن نحسن إليه وأن نرفق به من المودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وكالهن حين هذا النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحافظ أن فيجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن تابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا عن ناقته قال: أخرجها منا، لا يكسبنا ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر، لا يجوز، المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لأولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا يحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقية في زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستثناء زوجته من هذا اللعن. هكذا لعن لو لعن السيارة تبقى في ملكه، ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي أن يلعنها. كذلك لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الفرس، لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار. يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟ الله من حالها إذا طلب فيه يعطيها كما خطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يسأل عن هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم. أيضا من السائل يسأل الآخر: ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وخبرهن قليل، فزيارة كل الرجال، أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك. لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك، فالدولة استحيا في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء لما يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. أمام سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل مكتوبة هنا، مكتوبة على شيء ولا تشفي، وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي. القرآن جعل الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية. قل هو للذين هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم الغرات الحية، قالوا: عالجناه بكل شيء ما نفع، سافر تقع عليكم الرابي؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهما وقع في الفاتحة، الحمد لله، وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر، فعافاه الله وشفاه وقام كان أنشط من حقاه. فالقرآن لا بأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يقع بدعوات المنكرات ولا بأسلحة شياطين ولا بطلاسم، لا يقع بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسل الحديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة، فالرقى لها أثر وينكر الله بها كثيرا. هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجل قال ولا يشفى، لكن هل نشفى بالشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور: الأمر الأول أن تكون باللسان معروف المعنى من القرآن أو من الأدعية المباحة. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها من يعلم أنها خير وأن الله أشفى سبحانه وتعالى. فإذا تم هذه الشروط الثلاثة جلت الرقى. نعم. قال يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من مات حريفا أو طريقا او بطاعون الى اخر الحديث وهو شهيد. فأرجو تفسير ذلك. نعم الشهداء كثيرون. الشهداء كثيرون. وهذا خذ الشهادة فضل خاص للشهداء عند الله عز وجل. اعظمهم وارفعهم درجة الشهيد في سبيل الله المقتول في سبيل الله في قتال الكفار. الذي قاتل في كلمة الله العليا هذا اعظم الشهداء وافضله. اخر المطعون ان يموت في الطاعون او مرض معروف. اذا مات به الانسان هو شهيد. كذلك الموت بالحرق بالغرق بالهدم بالبطن ما في الاسهال كل هذه شهاده. نعم هذا فضل خاص يقول له فضل خاص وفي لهم الجنه والكرامه. نعم وقياسا على ذلك من مات في تحطيم طائره او حادث سياره اذا مات في الطائرات او بسبب السيارات او بالتصادم يقول انه شهداء اذا كانوا مسلمين لانهم يشبهون من مات بغسل الهدم من مات بسقوط الطائره او بانقلاب السياره او باصطدام السيارات او القطارات هم اشبه الناس بالهدم من مات بهدم الجدار عليه او الشخص هم اللي هؤلاء يرجى لهم شهاده اذا كانوا مسلمين. طيب يقول ما حكم تمصيد شعر المراه خلال العبد الاوائل قبل ذبح الاضحيه وهل الاضحيه الواحده تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت في بيت واحد مثل الاخوين ونحو ذلك؟ اذا كان بيت واحد تكفيه واحده سنه واحده. اذا كان انسان وعياله او اخوه فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحده اذا ضحوا بواحده سدت عنهم جميعا عنهم وعن بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا ياخذ من شعاره ولا من غير شيء اذا دخل الشهر. رب البيت اذا يشتري الضحيه من ماله اذا دخلت العشر لا ياخذ شيء من اوصاله ولا من شهادته يضحي. اما المراه والعيال لا باس ياخذون لانه ما ضحوا والمضحي الزوج المضحي صاحب البيت الذي يسلم المال وينقذ المال من ماله هو المضحي. اما الوكيل على سبائل عنده هو مضحي ما عليه شيء يعني وكيل. اما اذا ضحى من ماله عن نفسه او عن نفسه واهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ من شعره ولا من اوصاله حتى يضحي. اما زوجته واولاده ولو ضحى عنهم لا باس ان ياخذهم ليس مضحي فالموحى لنا. نعم يقول هل تجب الزكاه في الذهب المعد للاستعمال؟ نعم لكن الذهب والفضة معدل الاستعمال مثل الذهب والفضة لما عدل الاستعمال سواء الصواب فيها الزكاة في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون الحلي ما فيها زكاة معدل الاستعمال ولكن الصواب فيها الزكاة. إذا كان عندنا مرة حلي من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها إذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام يعني 11 غرام ونصف سعودي إذا بلغت هذا تزكى في كل أدخل سواء يحول في الأدخل سواء يحول في 40 جنيه جنيه واحد إذا حل عليها الحول عند كل سنة. شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج خط أو تصريح سينا وغير ذلك علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه فما الحكم في ذلك؟ هذه رشوة ما تجوز. رشوة ما يجوز أعطاه يعطى الموظف هذا على منكر من أقبح القبائح الراكب العلم والمرتشين نسأل الله. والرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاف عنه مثل المحامين يعطيه مالك المحامي الوكيل وانت وكيل عملي في مثلا في هذه الدعوه في الدوائر الحكوميه في المحكمه انت وكيل هذا ما هو داخل في الرشوه لا يوصل. اما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا وصلح لي مع نفسي يبدلني على غيري ما يجوز هذا. سائل يقول ما هي المده القانونيه التي يسمح للانسان ان يغيب فيها عن اهله؟ ما في شيء محدد لكن راح يلاحظ الانسان السلام عليها خطا لا يغيب كثير ولا سيما في هالاوقات وهذه العصور لك عظم فيها الفتنه والشد فيها الخطر لا يبتع عن زوجته اذا مهما امكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود اذا غابوا سته يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على اهليهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فاذا الانسان يرى ان سته ما فيها خطر والا فلا يبقى سته اربعه ثلاثه شهرين شهر الناس يختلفون بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا فاذا امكنه ان يكون مده غير طويله ولا سيما اذا كانت المراه وحدها. اما اذا كانت عند اهله عند نساء عند ابيه وامه فالامر اسهل لكن اذا كانت وحدها فالخطر اكبر فينبغي ان يراعي الامور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول بل يجتهد في عدم طول الغيبه على اهله خلافا للشر وحذرا من الشر نسال الله السلامه. نعم سائل يقول او ياخذها معه اذا امكن. نعم سائل يقول حدث في احد الايام القمنا بصلاه عند نهايه الصفحه الرابعه مع امام العشاء صلاة العشاء أو صلاة العشاء. عندنا الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين وأن المأمومين كانوا خرج أبونا من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام، وانقسم هذا إلى فريقين. نعم، إلى الفريق، أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا. هذا سؤال جهل. إذا قام الإمام إلى الخامسة أو الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزمه أن يرجع إذا نبهه اثنان أو أكثر، يلزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع، يلزمه يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، ويجلس ويكمل التلاوة ويسلم بهم ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون، يحسبونه مثل الذي قام على السجدة الأول، الذي يقوم على السجدة الأول هذا إذا استتم قائما يبتل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم السهو، هذا في السجدة الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام في السجدة الأول ولم ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل صلاته ويستشهد سجدتين قبل أن يسلم أن تقي السجدة الأول. أما الذي قام في خامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر، هذا إذا نبه يرجع، سواء نبهه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامسة، يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعوه، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان، وينبهونه فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه، لكن معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي فينتظرون حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يهزمهم، قام بعض الناس صلى مع الخامس جاهلين الحكم أو جاهلين الخامس ما عندهم وقت قاموا معه صلوا لا بأس عليه صلاتهم صحيحة. أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قال يحسب أنها جاهز لا جاهل بالحكم الشرعي صح الصلاة أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس في قراءة التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمام ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من اثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم ينفردون عنه يكملوا صلاتهم ويسلموا لنفسهم، هذا إذا ما طوعهم ولا كان يكمل. أما إن قال يكمل يكملون معه والحمد لله مثل الشعب. نعم. يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أخلق رفيقي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعصيه؟ حلق اللحى لا يجوز، الرسول قال قصوا الشوارب وأعقوا اللحى خاله المشتكين، قال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأعقوا اللحى خاله المجوس، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وقطع الشوارب وإحنائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا لا يجوز شرعا وأنت مسلم يفتمر بما قال في الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بقص الخالق، لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر ويصبوا كلهم اشرب معنا في صب لا، أو قال جابوا مرة للزنا قالوا أنت معنا فيها لا، أو في اللواب لا، هكذا مسألة اللحى الزنا معاك لا طاعة أحد فيه. فإذا قال كبيرهم أو أميرهم أو قائدهم عليكم علينا أن نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواط في الخمر في حق اللحى لا ترعى ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة. نعم. سائل يقول ثلاث المسافر ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟ المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر أي جهة 90 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نوع المطايا السابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سافر يحتاج إلى زاد ومزاد، فإذا سافر المادة إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى الأفلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك، هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته، كلهم كلهم مسافرون، يخلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم جمع في السفر، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فصلا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء، فإن هارون عازمين فالذي عليه في مراد العلم أنهم يتمون، إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا متردين مروا المدينة ما يقيموا فيها يوم ويومين أو 3 عندهم تردد أو 5 وكذا، هذا يدعى القصر ما دام متردد ولو كان طويل ولو كان مدة طويلة ما دام ما عنده جزء. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يجوز يقيم يوم أو 10 أو شهر أو شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرق على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة، وإذا ما عنده أحد فليوحد الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى قصر، أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أكم. نعم. فإن يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت الخطبة تحت الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى، فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله. إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضاعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصح له، كان مع أم أمها هو خالها وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يستصلح يكون عمها أو خالها، لكن لو يكون رضاعا 5 مرات أو أكثر في نصف الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كونه طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يطرح 5 أو 4 أو 3 أو 4 ما عندهم جزم، المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه، أو كان الرضاع هو سبيل الرضاع هو سبيل فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاع في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاع من أم أمها فهو خالها، رضاع من أم أبيها فهو عمها لا تصح. يقول ما حكم الصلاة الشراب وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة، علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. الشراب لا بأس المسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة، مثل خف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخلاقا ساترة تسر قدم وكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين وقدم على طهارة شرطا على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط يلبس على طهارة، أما إذا كان لبس على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كنترة ما يضر يخلعها كنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يلبس فيها شيء، لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع كنترة ما يضر صلي في الجورب، أما كنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها، لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، اجعلها في مكان آخر عند المدخل وصلي في الشراب. سؤال يقول حادث صدام نتج عن وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه، هل يلزم صيام 2 شهرين متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجالة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على الشهرين؟ هذا يختلف إن كان تصادم بأسبابك وأنت لك حكم عليك بأنك المخطي بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد الله عبد إن قدرتها، يوجد بعض أفريقيا حبيب بعض اشترينا منهم جملة واعتقناهم، فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله، ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرض على الحيض تفطر من الحيض وتصوم بدل أيام الحيض كم 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تفطر تبادر بالصوم، إذا طهرت الظهر اليوم أو عصر اليوم أو في الليل تصوم غدا كم نصيحة؟ وهكذا الرجل غضب حارب مرض منع من الصوم إذا حسب الشفاء بادر وكمل الستين منع من مرض أو سفر عارض حقله على الصحيح لا يقطع إذا كان مهو بحيلة سفر مهو بحيلة إنما عرض حارب سفر ضروري لا تسمع. فهل يقول تقدر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا؟ نعم تقدر ما ندور حولها. وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟ الإيداع أخر، الإيداع في البنوك أخر، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني لهم غير ربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يوزع مثل ما يحول من طريقه عند الضرورة. إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإيداع في مكان طيب فلا بأس. المحل السريحي محل الراجحي وأشبه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنا سالم من الربا. نعم. يقول ما حكم التصوير بالآلات الخميرة وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟ الأصل في التصوير التحريم، أصل الصور أنها محرمة على هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين. يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال يوم خلقتم. قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذا الصور التصوير في المحرم هذا هو الأصل في اليد أو بأي آلة، سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع مثل تابعي حديث النفوس، لأن الإنسان مضطر إليها فهو يقول مكره، والدولة يقول مكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الصورة التي للضرورة التابعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة يرجع إلى التحريم من أحلى من قوله تعالى وقد وصلنا لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما للذكرى ما تجوز، يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديقه للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى لا. فهل يقول كان عندي عامل اشتغل الأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانة فلم أهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ أنا تصدق به لا أو أحفظ عندي أو ماذا أعمل به؟ أعوذكم الله. إذا كان عندك مال لإنسان جهله ولا يزعم ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله، يصدق أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد، مثل قضاء دين إنسان عاجز، مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجر إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار الأجر لمن بذله. نعم. يقول كان سابقا للمرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تضغط في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجاملتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟ هم هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي. النساء يختلفن، منهم منهن من قد يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهم من تزيد على ذلك، ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم من 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر. والحقول الدم متى طهرت صلت وقامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنها 10 أيام أو 20 يوم، إذا طهرت اغتسلت وصلت وقامت وحلت لزوجها، ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. كذلك إذا زادها 40 يوم تغتسل وتصلي، لأن النساء تكثره 40 يوم وهذا صحيح، أما زادته استحاضة دم فساد لا ينسبت إليه، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن ما حد يجري، وعليها التحكم في قطن أو نحوه تشد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها وأحفظ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل الدم، وتتوضأ لكل صلاة، دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلى الظهر والعصر، وإذا جاء دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضأت والصلاة وصلت المغرب والعشاء كما أمر به النبي حمزة بن حجاح رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلف اللي صاحب السلف البول دائما هذا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة يتحفظ والحمد لله. نعم. هذا السائل يقول لقد حصل لي حادثة أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر، فدهت السيارة رجلا توفي بالحال، ورغم أنني حاولت بكل ما أستطيع من جهد أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الصف الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين، والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على إثره استئصال إحدى الكليتين، ورفعني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد الأطباء بالكلية الباقية. ودخل لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت، كان يمكنني الصيام في حالة المقدرة، وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علما بأن الحادث قد حصل في عام 1404، وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إكمال الشهرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟ نعم، هي العبد إذا كنت تستطيع العبد يوجدك قيمة العبد 10,000 11,000 10,000 توجد في موريتانيا وفي غيرها بعض البلاد الأفريقية، فأرقى وتوارثون، وإذا استطعت ذلك فأتخبرنا أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا ويتيسر ذلك، وإن لا فيحصل حتى الطاقة إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا أرى لك عارض وخشيت تفطر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى كمل 60. وأنت معلوم في المرض الحالي مثل المرأة إذا حاولت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام. هذا سائل يقول هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه مأمور بالحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا رأس الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور. أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم بعد هذا أمر الشرايع. نعم. هذا سائل يقول أخيرا الله. الله. الله. الله. الله. الله.